والطهارة قبل إسلامه، فلماذا يؤمر به إذا أراد الدخول في الإسلام؟ مو إذا أراد الدخول في الإسلام، إذا أسلم، إذا أسلم يؤمر به. يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة، سؤالي عن صحة هذا الحديث، الحديث صحيح، فإذا كان صحيح ماذا يجاب عنه من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا يأتي أحد امرأته ويؤجر، سألوا استنكار، يعني أن الإنسان يؤجر على شيء تدفعه إليه الغريزة والجبلة، هذا استغراب، يستغربون مثل هذا، فسألوا عنه، ففي سؤال ما يدل على أنهم لم يعلموا بهذا الأجر وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلموا به قبل هذا السؤال والجواب. نعم، مثل ما ورد فيه نص خاص، ما ورد فيه نص خاص تضطرد نيته في العام والخاص، لكن ما ورد فيه نص عام يؤجر على نيته العامة دون الأفراد، فهو مجرد أيأتي الأجر رتب على مجرد الإتيان. هذا يقول: ألا ترون بأن طريقة الشرح لا تناسب مع طالب العلم المبتدئ، أفيدونا ما إلى آخره؟ لا شك أن طريقة الشرح فوق مستوى المبتدئين، لكن لا يمنع أنه إذا لم يستفد من مسألة أن يستفيد من أخرى، ولا يستفيد من مرة يستفيد من عرض المسألة مرة أخرى، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.